البعد عن مضيعة الأوقات وعن مهلكة الساعات، البعد عن ضياع الوقت في غير قراءة واطلاع، في غير معرفة وانتفاع. فينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته. قال أهل العلم: يحفظ طالب العلم وقته من الضياع من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فيحفظه من ترك المراجعة، أي أن يحفظ وقته بالمراجعة للعلم، لأن ضياع الوقت بترك المراجعة وبترك المدارسة لما قرأ. وأما الأمر الثاني فيحفظ وقته من لغو الحديث بلا فائدة، ربما تمضي عليه الساعة والساعتان والثلاث ولم يستفد فائدة تقربه إلى الله جل وعلا ولا تنفعه في أمر دينه. الأمر الثالث يحفظ وقته من العلوم الضارة أو التي لا نفع فيها، مثال ذلك ما يحصل في تتبع الأخبار والتحليلات التي لا ينتفع طالب العلم منها بشيء، فإن لهذه الأمور أهلها الذين هم أهلها، هم أهل التحليل وأهل النظر، وولاة الأمر في ذلك ينصبون من هو أهل لذلك. ولا شك أنه سواء أمر السياسة أو غيره لا يخرج عن دين الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود أن الكلام في كل أمر له أهله المتخصصون فيه.